بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا لازلنا مع شرح نظم أسهل المسالك ولازلنا مع باب فرائض الوضوء وسننه وفضائله وكنا أنهينا من الكلام عن فرائض الوضوء وذكرنا بأنها سبعة النية والدلك والمولاة وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين وذكرنا تفاصيل هذه الفرائض وأدلتها بالتفصيل فمن فاته شيء منها يرجع إلى الدرس الماضي والذي قبله أو الدرس الماضي لعله بالتفصيل يجد بغيته بإذن الله تبارك وتعالى ونتكلم اليوم عن السنن بإذن الله تبارك وتعالى لعل الوقت لن يسعفنا بالخروج عنها وإن أكملنا نبدأ فيما بعدها. قال الناظم عليه رحمة الله وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين تمضمضا واستنشقا واستنثري ورد مسح الرأس من مؤخر ومسح وجهي كل أذن فرضه جدد لما إهما ورتب فرضه. بعد أن تكلم الناظم عليه رحمة الله عن فرائض الوضوء شرع في بيان سننه وهذا ترتيب منطقي معقول فيبدأ بالأهم فالمهم يبدأ بالفرض ثم بالسنة لأن الفرض آكد. والبيتان هذه الأبيات الثلاثة التي ذكرتها البيتان الأول والثالث مكسوران في الوزن وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل يديك للكوعين هذا وزن مكسور وكذلك وجدتها حتى في النسخ المخطوطة ولا أظن أن هذا الكسر وقع من الناظم عليه رحمة الله فالغالب أن النظام لا يخطئون في الوزن ولكن لعله وقع في النسخ ويمكن إصلاح الوزن في البيت الأول بقول بغسل اليد بدل يديك فتصبح وقل ثمان عدة المسنون فابدأ بغسل اليد للكوعين هكذا يستقيم الوزن. التفعيل الثانية في العجوز مكسورة فيمكن أن تصلح هكذا. أيضا قلت البيت الثالث ومسح وجهي كل أذن فرضه جدد لي مائهما ورد فرضه أيضا هو بيت مكسور مائهما هذه بكسر الهاء تكسر الوزن فيمكن أن تصبح جدد لمائهما أي بإسكان الهاء وجاز ذاك في النظم والشعر جاز تسكين المتحرك وجاز تحريك الساكن للضرورة وبعضهم يرى أن ذلك يجوز للضرورة إلا إذا كان حركة إعراب فإنه لا يجوز فيمكن أن نقول جدد لمائهما ورتب فرضه حتى يستقيم الوزن بتسكين الهاء بدل كسرها، أو بقول جدد لمائها ورتب فرضه، أي بجعلها بالمفرد. فهكذا يستقيم الوزن بإذن الله تبارك وتعالى. وأنا أشير لهذا لأنه قل أن تجد من يشير إلى ذلك، أكثر الشراح أو كل الشراح تقريبا لهذا النظم على جلالة علمهم يعني لا يلقون بالا لهذه الأشياء. ولعل الذي له بعض المتابعة والاهتمام بالشعر يركز على هذه الأمور. المهم أنه في هذه الأبيات ذكر سنن الوضوء عند المالكية عليهم رحمة الله، وذكر أن سنن الوضوء ثمان، وهي كالتالي: السنة الأولى غسل اليدين إلى الكوعين، قال: فابدأ بغسل يديك للكوعين. والكوعان كما تعلمون جمع كوع، والكوع هو آخر الكف مما يلي الإبهام، آخر كف اليد مما يلي الإبهام، يعني جهة إصبع الإبهام آخر الكف من تلك الجهة يسمى كوعا. فيسن غسل اليدين أول الوضوء قبل إدخالهما في الإناء إذا كان الماء قليلا وأمكن الإفراغ منه، يعني إذا كان الماء في الإناء قليلا وأمكن الإفراغ منه فيسن ذلك، يسن غسل اليدين. أما إذا كان الإناء كبيرا ولا يمكن الإفراغ منه، يعني كالجابية مثلا ونحو ذلك، فيدخلهما فيه إن كانتا طاهرتين، وإن لم تكونا طاهرتين وكان الماء يتغير بإدخالهما يجتهد في إخراج الماء منه. قالوا إذا كانت يداه طاهرتان يعني يسن إدخالها دون غسلها خارج الإناء أو خارج المكان. أما لو كانتا غير طاهرتين قالوا فإنه ينبغي أن يجتهد في إخراج الماء من ذاك المكان، قالوا حتى ولو أخرجه بثوبه أو بفمه، يعني يأخذ ثوبه ويملأ ويضعه في الماء ثم يعصره على يديه، أو يملأ فمه بالماء ثم يمج الماء على يديه حتى يغسلهما خارجه حتى يطهرهما قبل إدخالهما في المكان كي لا ينجسه. وهذا كما قلنا إذا لم تكون طاهرتين. أما إذا كانت طاهرتين فيدخلهما، وهذا فيما يتعلق بما إذا كان الإناء كبيرا ولا يمكن الإفراغ منه. أما إذا كان يمكن الإفراغ منه وكان صغيرا فإنه يسن غسلهما خارج الإناء. فإن لم يمكنه قالوا يعني في حالة ما إذا كان الإناء كبيرا أو المكان الذي يتوضأ منه كبيرا ويمكن إخراج الماء منه واجتهد ولم يستطع، قالوا يتيمم ويصلي لأنه كعادم الماء. هكذا قال المالكي عليهم رحمة الله، قالوا يتيمم. لماذا؟ لأنه إذا أدخل يديه المتنجستين أو غير الطاهرتين في الماء فإنه سينجسه أو سيفقده طهوريته، لذلك قالوا يتيمم في هذه الحالة بعد أن يبذل وسعه ويستفرغ جهده لإخراج الماء فيعجز عن هذا في آخر يعني في آخر شيء أقصى حد يعني في الأمر. وهل غسل اليدين تعبدي أم فيه حكمة؟ قيل إن غسل اليدين تعبدي يعني غير معقول المعنى، تعبدي للتعبد لله عز وجل. وقيل إن له حكمة وهي النظافة، هذا وذاك ذكره المالكية عليهم رحمة الله. فمنهم من قال بأنه تعبدي لا يعقل معناه، ومنهم من قال بأن الحكمة منه هي النظافة. ودليل غسل اليدين أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور من ماء، أي بإناء من ماء، فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. والشاهد من هذا الحديث قوله فأكفأ على يديه من التور أي صب على يديه من الإناء من التور فغسل يديه ثلاثا أي غسلهما خارج الإناء قبل غمسهما في الإناء ثم أدخل يده في التور يعني صب الماء على يديه فغسلهما خارج الإناء وبعد أن غسلهما ثلاث مرات أدخل يده في الإناء. وهذا هو الشاهد من الحديث لكني سقته بطوله. لماذا؟ لأنه أصل في باب الوضوء، أصل في هذا الباب، سيأتي معنا شواهد منه كثيرا لذلك سقته بطوله. وإلا غالبا فإنك تجد في الكتب أو في الشروح من يسوق الشاهد منه فقط، ولكني أردت سوقه بطوله حتى تقع الفائدة وحتى لا أعيده في كل مرة وأشير فقط أقول في حديث عبد الله بن زيد كذا كذا فيكون كالأصل في الباب. ويستدل أيضا على سنية غسل اليدين إلى الكوعين بما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. وفي رواية فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فهذا مما يستدل به على استحباب غسل اليدين. أما دليل عدم وجوب غسل اليدين إلى الكوعين فهو أن الله عز وجل لم يذكرهما في آية الوضوء. الآية ذكر الله عز وجل فيها الفرائض فلم يذكر فيها غسل اليدين إلى الكوعين. وعلى ذلك يكون سنة المالكية رحمه الله جمعوا بين الآية وبين الأدلة التي قد يظهر منها الوجوب بتوجيهها إلى الاستحباب جمعا بينها وبين هذه الظواهر وبين ما جاء في الآية. إذن هذه السنة الأولى وهي غسل اليدين إلى الكوعين. السنة الثانية المضمضة، وأشار إليها الناظم بقوله تمضمضا. تمضمضا جاء بصيغة التأكيد وذلك للوزن. والمضمضة هي إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه، ومجه أي طرحه. إدخال الماء في الفم وخضخضته ومجه، على ذلك قالوا من أدخل الماء وخضخضه ثم ابتلعه لا يكون قد أتى بسنة المضمضة. قالوا لا، ثلاث أشياء فيه: إدخال الماء إلى الفم، خضخضته، والخضخضة تحريكه في الفم. قالوا من شدقه الأيمن إلى شدقه الأيسر أو من شدقه الأيسر إلى شدقه الأيمن، ثم بعد ذلك يمجه أي يطرحه خارج فمه. ودليل المضمضة حديث عبد الله بن زيد السابق كما قلت لكم سقته بطوله حتى يكون أصلا. حديث عبد الله بن زيد السابق وفيه ثم أدخل يده في التور فتمضمض. وكذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه وأخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق. الحديث إلى أن قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فهذه أدلة المضمضة وأنها سنة. والقول بأن المضمضة سنة في الوضوء هو قول جمهور العلماء، فقد قال به المالكية كما نحن بصدده، وقال به مع المالكية الحنفية والشافعية خلافا للحنابلة فقد ذهبوا إلى القول بوجوب المضمضة، ولكن قول الجمهور كما قلنا ومنهم المالكية بأنها مستحبة. هذه إذن السنة الثانية وهي المضمضة. السنة الثالثة والرابعة الاستنشاق والاستنثار. وقد أشار إليهم الناظم بقوله واستنشقا واستنثري. والاستنشاق والاستنثار سنتان، يعني الاستنشاق سنة مستقلة والاستنثار سنة مستقلة أيضا، وعدهم بعض أهل العلم من المالكية سنة واحدة، يعني هناك من المالكية قال الاستنشاق والاستنثار سنة واحدة وليس سنتين، ولكنهما على المشهور سنتان، الاستنشاق سنة والاستنثار سنة. والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف بنفسه، بماذا؟ بالنفس، هذا هو الاستنشاق، يعني أن يضع الماء بيده في أنفه ثم يجذبه إلى داخل أنفه بنفسه. أما الاستنثار فهو طرح الماء بالنفس من الأنف مع وضع السبابة والإبهام من اليد اليسرى. الاستنثار هو طرح الماء الذي أدخله بالاستنشاق في إلى داخل أنفه، طرحه وإخراجه من ذاك المكان الذي أدخله إياه بالنفس أيضا، كما أدخله بالنفس بجذب النفس يخرجه بطرح النفس وإخراج النفس، قالوا مع وضع السبابة والإبهام من اليد اليسرى على الأنف. ودليل الاستنشاق والاستنثار قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، والحديث عند البخاري ومسلم، والحمد لله الحديث التي أستشهد بها قد لا أسوق التخريج لعدم التطويل، ولكن أكثرها صحيح بإذن الله تبارك وتعالى، وحتى إن كان في بعضها ضعف يسير فإنه مما صححه أو حسنه كثير من العلماء، يعني محال أن أستشهد بإذن الله بحديث شديد الضعف أو اتفق الحفاظ على تضعيفه فأكثره من الصحيح أو الحسن، وحتى إن كان في بعضها ضعف فإني لا أسوقه إلا إذا وجدت من الحفاظ ومن الأئمة من حسنه أو صححه. قلت دليل الاستنشاق والاستنثار ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، أي ليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. وهناك محذوف أكيد في الحديث كما يفهم من له اطلاع في اللغة، فليجعل في أنفه ماء، هذه محذوفة، وليستنشقه أو ليجذبه ثم ليستنثر، وهذا الحذف والتقدير موجود في اللغة العربية وشائع عند العرب، بل كانوا يقولون عليهم رحمة الله، قالوا لولا الحذف والتقدير لأحسن النحو الحمير، يعني لولا أن اللغة العربية فيها حذف وفيها تقدير للمحذوف لبرع الحمير عزكم الله وكرمكم الله في النحو، يعني حينما نقول فليجعل في أنفه ثم لينثر، يقول أحدكم فليجعل في أنفه ماء، لو أنه فعل هذا مع عربي قح وفصيح لضحك منه، لأنهم كانوا يحذفون ويقدرون المحذوف، هذا قوس نغلقه. والقول بأن الاستنشاق والاستنثار سنة في الوضوء هو مذهب جمهور العلماء أيضا كالمضمضة، فقد قال به مع المالكية الحنفية والشافعية بالضبط كما المضمضة، وخالفهم الحنابلة فذهبوا إلى وجوبها، وكما قلت الاستنشاق هو جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، والاستنثار طرحه بالنفس أيضا مع وضع السبابة والإبهام من اليد اليسرى عند المالكية. الاستنثار يكون بوضع السبب والإبهام، قالوا ويكره نثر الماء بالأنف فقط دون استعمال اليدين، قالوا لأنه فيه في هذا الفعل فيه شبه بالدواب على ما أذكر. طيب، ما هو دليل عدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار؟ أرجأت الكلام عن دليل عدم وجوب المضمضة إلى هنا لأن الدليل نفسه المتعلق بالاستنشاق والاستنثار فأرجأته إلى هذا الموضع، يعني بعض الأحاديث كما قلت ظاهرها قد يفهم منه وجوب أو الوجوب أو قد يكون بصيغة الأمر. فدليل عدم وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار أن الله عز وجل لم يأمر بها في آية الوضوء، فالآية كما مرت معنا كثيرة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فذكر الله عز وجل الوضوء بهذه الأشياء الأربعة، وأضيف إليها النية بالطبع والمولاة والدلك بأدلة أخرى مستقلة، ولم يوجد ما يعارض وجوب هذه الثلاثة التي أضيفت. أما الأدلة التي قد تأتي في المضمضة والاستنشاق فهناك من يعارض القول بوجوبها، وأيضا وأعظم ما يعارض القول بوجوبها الآية، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته، وتعرفون حديث المسيء في صلاته، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله. فتوضأ كيف؟ كما أمرك الله. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على الآية، وليس فيها المضمضة ولا الاستنشاق ولا الاستنثار. فقالوا: إحالة النبي صلى الله عليه وسلم على الآية تدل على ما يلزمه في لصحة وضوئه، فليس فيها لا مضمضة ولا استنشاق ولا استنثار. ورد على من قال بأنها داخلة في مسمى الوجه، يعني الحنابلة مثلا، قالوا هي من الوجه، والله أمرنا بغسل الوجه، إذن المضمضة داخلة في الوجه، والاستنشاق والاستنثار متعلقة بالأنف وهو داخل في الوجه، إذن هي حتى ولو لا يقوى دليل مستقل فيها ينهض بها إلى الوجوب فإنها تدخل في الوجه، لذلك فهي واجبة بوجوب غسل الوجه. ولكنهم عليهم رحمة الله، لكن المالكية وكذلك الجمهور ردوا ذلك بأن الوجه في اللغة هو ما تحصل به المواجهة، أي ما يواجه به العبد غيره، أما داخل الفم والأنف فهما عضوان باطنان لا تحصل بهما المواجهة، فلا يجب غسلهما. داخل الأنف هل يراه من يكون أمامك؟ لا. داخل الفم إذا كان مغلقا أو كنت حتى تتكلم، هل يرى ما بداخله؟ هل يرى لهاتك ويرى شدقيك ويرى داخل الفم؟ لا يرى شيئا من ذلك، فهو الفم من الباطن، وكذلك داخل الأنف من الباطن وليس من الظاهر، فلا يسمى وجها عند أهل اللغة ولا يسمى وجها عند العربي. وبعضهم رأيته أشار إلى أمر جميل، قال: إذن لو قلنا بأن داخل الأنف وداخل الفم من الوجه للزم أن ظاهر العينين من الوجه، فيلزم على هذا القول بأنه يجب غسل ظاهر العينين، وهذا باطل معلوم قطعا، لأن غسل ظاهر العينين يؤدي إلى تلفيهما أكرمكم الله وإلى العمى. وقد روي عن بعض السلف منهم من كان يرى وجوب غسل ظاهر العينين حتى عمي في آخر عمره، والله أعلم بصحة ذلك، ولكن نقل ذلك عن بعض السلف. المهم أن القول بأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة لأنها من الوجه غير صحيح، لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذه أعضاء باطنة داخلية لا تحصل بها المواجهة. السنة الخامسة: رد مسح الرأس بأن يرد مسح رأسه من المؤخر إلى المقدم بعد أن مسح المسحة الأولى المفروضة. قال الناظم عليه رحمة الله: ورد مسح الرأس من مؤخري. فهذه إذن السنة الخامسة، أن يرد مسح الرأس بعد أن مسح المسحة الأولى، فامسحوا برؤوسكم، تتحقق كما قلنا بمسحة واحدة من مقدم الرأس إلى مؤخره. ورد المسح سنة، ودليل سنيته حديث عبد الله بن زيد الذي سبق، وفيه: ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بها وأدبر مرة واحدة. الشاهد قوله: فأقبل بها وأدبر مرة واحدة. فأقبل بها يعني من مقدم رأسه إلى قفاه، وأدبر يعني بدأ من قفاه إلى مقدم رأسه إلى حيث بدأ مرة واحدة. وقيل العكس، قيل أقبل بها وأدبر يعني بدأ من مؤخر رأسه إلى المقدم، وأدبر يعني من المقدم إلى المؤخر. لا ندخل في هذه التفاصيل حتى لا نطيل، لكن هذا الذي عليه الأكثر أنه يكون من المقدم إلى المؤخر، ورد المسح يكون من المؤخر إلى المقدم، ويدل على مسح الرأس أيضا، على رد مسح الرأس أيضا حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. وهذا أيضا يوجه الحديث السابق على أن أقبل بهما، أي بدأ من الأول إلى القفا، وأدبر أي بدأ من القفا وأرجعهما إلى الرأس. والأمر واسع بإذن الله تبارك وتعالى. فهذه أدلة سنية رد مسح الرأس. فهذه إذن السنة الخامسة. السنة السادسة: مسح الأذنين. فيسن مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، وظاهر الأذن هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما يلي الوجه، لأنها خلقت كالوردة. يعني يخطئ كثير من الناس، وإن كان وقع خلاف أيضا في هذا بين الفقهاء، لكن عند المالكية وعند كثير من الفقهاء ظاهر الأذن هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما يلي الوجه، أي الذي يراه الناس من أذنك، أي تقابل به الناس، هذا باطن الأذن وليس وجهها كما وليس ظاهرها كما يظن كثير من الناس، لأنهم يظنون بأنها ظاهرة لأنها ظاهرة للناس. لا، هذا هو الباطن، لأنهم شبهوها بالوردة وقالوا هي في أصل خلقتها كالوردة. الوردة ما هو ظاهرها وما هو باطنها؟ الوردة إذا كانت مغلقة ما هو الظاهر وما هو الباطن؟ الباطن الذي هو تفتح عليه وتأخذ منه ويأخذ منه النحل الرحيق، هذا هو الباطن. فإذا أغلقت الوردة كان ذاك الباطن في الداخل، وأصبح ما يظهر للناس هو ظاهرها، وباطنها أغلقت عليه الوردة. فشبهوا الأذن بالوردة فقالوا ظاهرها هو ما يلي الرأس، وباطنها هو ما يلي الوجه، أي الذي يراه الناس والذي فيه الصماخ والذي فيه التجاعيد والتفريعات هذه في الأذن. ودليل مسح الأذنين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، مسح بأذنيه برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وصفة مسحهما أن يمسح ظاهرهما الذي يلي رأسه كما قلنا، أن يمسح ظاهرهما بإبهاميه، وباطنهما الذي يراه الناس بسبابتيه، ويجعل السبابتين في سماخيهما، وهما ثقبا الأذن، السماخان هما ثقبا الأذن، يعني يضع السبابة يده اليمنى في صماخ أذنه اليمنى، أي في ثقب أذنه، والسبابة اليسرى في صماخ اليسرى، فيمسح بالسبابة ظاهر الأذن وبالإبهام باطن الأذن، أو العكس، يمسح بالسبابة باطن الأذن وبالإبهام ظاهرة الأذن كما قلنا. وقال المالكية: لا يتبع تجاعيد الأذن ولا يشق، لأن الأذن جاء فيها التخفيف. وفي صحيح وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مسح برأسه وأذنيه باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بإبهامه. هذا دليل على أن الظاهر بالإبهام والباطن بالسبابة. وفي حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنه: فأدخل إصبعيه في حجر جحري أذنيه، أي في الصماخين، أدخل سبابتيه في صماخيه. فهذه أدلة على أن الظاهر يمسح بالإبهام والباطن يمسح بالسبابة، وأن السبابة يدخلها في الصماخ. وهناك من قال يدخل السبابة في الأذن ويمسح ظاهرها وباطنها بالإبهام، هذا قال به بعض الفقهاء، لكن مشهور المذهبي كما ذكرنا الظاهر بالإبهام والباطن، أي الذي يراه الناس الذي يلي الناس بالسبابة، ويدخلهما أيضا في السماء الشيخيني. وقول الناظم في آخر البيت فرضه من الرضا، وجاء به لإكمال البيت وإتمامه. السنة السابعة تجديد الماء للأذنين، أي أن يمسحهما بماء جديد لا بماء الرأس، فلو مسحهما به أي بماء الرأس كان آتيا بسنة مسح الأذنين فقط دون سنة تجديد الماء للمسح. والقول بأن تجديد الماء للأذنين سنة هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، مع اختلافهم في بعض التفاصيل في تجديد الماء وكيفية استعماله. واستدلوا على ذلك ببعض الروايات في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، وكذلك بما ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يأخذ ماء جديدا لمسح أذنيه، وقيل لا يأخذ ماء جديدا، قيل لا يأخذ ماء جديدا بل يمسح بماء رأسه، لكن مشهور المذهب وقول الجمهور هو أنه يأخذ ماء جديدا لأذنيه، والأمر سعة فيه سعة بإذن الله تبارك وتعالى. إذن فالسنن، هناك من يعد مسح الأذنين سنة واحدة، ولكن السنن المتعلقة بمسح الأذن كلها يجعلها في تلك السنة. فهنا فرق الناظم عليه رحمة الله بين سنة مسح الأذن وسنة تجديد الماء. والسنن التي تتعلق بمسح الأذن في الوضوء عند المالكية إذن هي ثلاث سنن. السنة الأولى مسح ظاهرهما وباطنهما، السنة الثانية مسح الصماخين وهما الثقبين، والسنة الثالثة هي تجديد الماء لمسح الأذنين. فهذه ثلاث سنن تتعلق بمسح الأذن عند المالكية عليهم رحمة الله. السنة الثامنة، وبها نختم درسنا بإذن الله، السنة الثامنة هي ترتيب فرائض الوضوء، أي أنه يسن الإتيان بأعمال الوضوء كما ذكرت في الآية، أي يسن غسل الوجه ثم غسل اليدين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين. فالترتيب بين فرائض الوضوء عند المالكية ليس فرضا على المشهور بل هو مستحب. ودليل المالكية عليهم رحمة الله على أن الترتيب بين فرائض الوضوء سنة وليس واجبا أن الله عز وجل عطف في الآية بين واجبات الوضوء بالواو، قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم بالواو وأرجلكم بالواو، والواو قالوا لا تقتضي الترتيب، قد تحتمله لغة ولكنها لا تقتضيه، فلو رتب بالفاء ورتب بثم عطف بالفاء ثم أو بثم لا دل ذلك قطعا على الترتيب، قال ولكنه سبحانه وتعالى عطف هذه الأعضاء المفروضة بالواو، قالوا والواو لا يلزم منها الترتيب، لذلك قالوا يكون الترتيب سنة. والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. هذا سائل أو سائلة تقول المرأة ماذا تفعل في مسح رأسها؟ تفعل مثل الرجل، تمسح رأسها وتمسح وترده، أيضا يسن لها رده، وتمسح أيضا ما طال منه، كذلك الرجل إذا طال شعره فإنه يمسح ما طال منه كما بينا في الدرس السابق، إلا إذا كانت المرأة تظفر شعرها أو كان الرجل كذلك يظفر شعره، فإنه لا ينقض الظفير، يأخذ يده ويمسح على ظفيرته إلى منتهى الشعر، قالوا هذا إذا لم يكن هناك على الظفائر ربائط كثيرة، قالوا أكثر من ربطتين أو ثلاثة، فإذا كثرت الربائط فإنه ينبغي نقضه، لأن كثرة الربائط تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر. فالمرأة تمسح رأسها ويكون المسح بتناول جميع الشعر عند المالكية وما تدل من شعرها أيضا حتى ولو طال كما بينا على التفصيل الذي ذكرناه. والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيكم في الاعتقاد بأن الوضوء لا يتم ثلاثا؟ هذا اعتقاد خاطئ وهذا أمر خاطئ. اتفق الفقهاء على ما أعلم وأجمعوا على أن الفرض يحصل بمرة واحدة، وقد مر معنا ذكر الأحاديث على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة، وأنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين، وتوضأ أيضا ثلاثا، ومر معنا أيضا مذكر الحديث أنه تمضمض واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالفرض مرة واحدة بشرط أن تكون مستوعبة للعضو للفرض، فإن أخل يعني بالمرة الأولى، يعني مثلا غسل وجهه لكنه بقي مكان في وجهه لم يصله الماء، فالغسل الأولى هذه لا تفي بالغرض، ويكون تكون الثانية واجبة. لكن لو كانت الغسلة الواحدة مستوعبة فتكفي بإذن الله في الفرض، ولكن الإنسان لا يواظب على المرة الواحدة فيترك السنة، وكذلك لا يظن بأن الثلاث مرات هي فريضة، هذا خطأ يجب أن يصحه. السلام عليكم، ثوب المرأة الطويل قد يلامس نجاسات، هل عليها تغيير الثوب عند الصلاة؟ لا، لا يجب عليها ذلك. أول شيء، هي ليست متحققة من أنه لامس النجاسة في الطريق، قد يلامس وقد لا يلامس، لكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وسئل عن ذلك فقال يطهرهما بعده. سألته بعض نساء الصحابة أن الثوب يكون ذراعا فيجر ما في الأرض، قال يطهرهما بعده، وقد يعلق ببعض الأشياء، قال يطهرهما بعده أي من التراب أو ما يجففه من الطريق. وهذا الحديث استدل به من قال بأن أن النجاسة تزول بالجفوف أو الجفاف، وهو قول الحنفية خلاف الجمهور، استدلوا بهذا الحديث، والجمهور يرون أن النجاسة لا تزول إلا بالماء المطلق الطهور، ولكن خففوا في بعض الأشياء التي ورد في خصوصها أدلة. فأسأل الله عز وجل أن لا يكون هناك حرج إذا كان لباسه طويلا ويمسح الأرض، لا حرج بإذن إلا إذا تحققت من أنه أصابته نجاسة، والله تعالى أعلم وأحكم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.